وإذا كنتم فنين حاولت الجميع ما بين الشاب والشابة. يا ويلي غانم ما انت الا البنات الموضة اخر زمان انت الا البنات الموضة اخر زمان. لبس الفستان بلالي شو ما شفتي وفي بيتك ما في مراية حتى تشوفي قبل نزولك من بيتك ليش تلبستي ظني عقلاتك كانوا عند الشبان ظني عقلاتك كانوا عند الشبان. تروح لعند الخياط بس تكون صومي وبقى واقف قباله مثل المجدوب لما بيبدل قيس لك بسر مطلوب صعب اللي حالك تهلله وانتي شيطان. ويلحالي يا ويلي غانم ما انت الا البنات هالموضة اخر ايام راحت تتساوي شعرة مثل الشبان والحلق واقف جنبه وفيها لبان رحت انتصر في بيتها بيا غلبان وماشي ما شايف دربه مثل العميان شاب اللي بيلعب ومركز بس ويكون يسرق من جيبة بيه مثل المجنون يبقى الزوزة لحاله مثل الحسود وبيتنقل بالقهاوي وهو سكران. ويلحالي يا ويلي غانم ما انت الا البنات هالموضة اخر زمان انت الا البنات هالموضة اخر زمان. يا ويلحالي يا ويلي غانم تسلم بنات هالموضة آخر أيام بيشوفها بالقرنيطة وعليها ريش وبيا داير رحيق أعمى ما ويعيش تنزل عالسوق تتحوش كيسك لاجيش حمرة وبدرة ومرش وعلبة دهان شفت ما في بيجيبوا لي راسوري رايح بده يتجوز عند الخوري خرجوا والله يتجنز ملا نوري طرب تكسر اثمانه شو هالحيوان. ويلحالي يا ويلي جاني ماما تتلم بنات هالموضة اخر زمان شفت لك بنت حلوة ماشية عالدرب تطلي منها بتسبي وحيا بالرب لبتي فستان الأحمر وقلام واب أخدت عقل العجايب قبل الشبان. لازم يبقى يشوف حاله لما بيسكب بيروح بيه وبيتله مثل الأطعار يبقى طعمه مقشط بلا ظنار والناس عم تتبقص له وهو فرحان. ويلحالي يا ويلي غانم ما انت الا البنات هالموضة اخر زمان تعمل لي حالة بصلي وهي ما تكوني وما بتشرب غير البيرة عالزيتوني لو بيا بيعرف بيها هالملعوني كان بيكسر عظهرها حزمة قدبان. شاب الماشي عالموضة وليرة ما فيه كيف بده يعطي اهله كيف بده بعيد يقضي ليله ونهاره بالمحاسيب وداير على باب الله مثل الزهران. والحالي يا ويلي ظالم امان تحلم بنات الموضة اخر زمان.